صديق اللي لا حضر ما نملا وغيابه ضيق علينا الوسعة شوفه يداوي القلب من كل علة وبعده ضر القلب ما نستطيع له منزل في القلب محد وصلى الله محبة في الله رب الشريعة لا غاب ما به من يحل بمحله الخلق طيب والمنازل رفيعة حل الوداع ودموع عيني تهلا ودعته روح بقلبي وديعة